لكن قلبه مصفح، مات من قديم، هو نفسه لا يملكه، هو لا يملك أن يحييه، هو لا يملك أن يحرك ما فيه، لا يملك. خلاص قضي الأمر. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال تلقى الشحناء والبغضاء بين الناس، تلقى يعني في طبع الناس كده بالباراشوت. خلي بالك وانت بتروح السوق مثلا بتوزن من بياع، تقول له يا عم اعدل البتاع، يقول له هو حرام ولا ايه؟ وجه يتشاجر معاك، ممكن تتخانق والناس تسلك. وحاجه حصلت انت قلت هاشي، هو انت عملت حاجه؟ ولا حاجه، ولكن تفاجئ الشحناء دي كأن واحد زجلها بينكم في الوسط كده، رمى شوية شحناء والناس مسكت في بعضها. ليه طيب يا جماعة؟ شوف السواجيد يقول لك دوري، لا ده دور، وقت الخناقة تشتغل. وإيه اللي حصل؟ هو إيه الموضوع؟ دورك ولا دورك؟ ما أنت هتحمل، هو هيحمل، واليوم طويل والرزق واسع ومحدش بياخد رزق حد. ولكن تفاجئ بأن كورة من الشحناء، كورة من الشحناء ألقيت في صدور الناس، خناقة على أي حاجة. على أي حاجة. زي ما قلت لكم حكايه الولد ابو جاكيت جلد، هات الجاكيت لا ما انتش واخد، هات الجاكيت ما انتش واخد، المطلوب فتح بطن. خلاص ايه الموضوع؟ هل ده سبب وجيه لانسان يقتل صديقه؟ وهذا بسبب موت القلوب، لا تنفع المواعظ، لا تنفع المواعظ. لو انت لك صديق وصاحب قلب حي انت تألم لألمه، بل تألم اكثر من ألمه، بل إذا كانت له مصيبة أنت أعظم منه مصيبة في مصيبة قلب حي حي. ولكن القلب الميت لا يتحرك لشيء، لا يتحرك. لو تقول له القيامة هتقول ده أنت الموت جالك، يقول لك الموت يجي، هنعمل له إيه الموت؟ هنعمل إيه يعني؟ هعمل إيه في الموت يعني؟ زي يجي هعمل له إيه؟ ولا حاجة، مش هعمل له حاجة، ولا هعمل له إيه يعني؟ هو جاي جاي، هعمل له إيه طيب يعني؟ هجري في إيه؟ أجري في الغيط هو جاي، أجري في البيت هو جاي. خلاص وزيك بتلاقي استسلام قلوب ميتة نهائي، قلوب ميتة لدرجة مهما تقول يقول لك يا عم انت تعب نفسك مش حاجة هتغير. أقول له يا أخي الكريم كل اللي انت هتقوله أنا فاهمه، إن درس أصل عارف، أنا أعامل قلوب ميتة، أجواف تتحرك كلبهم تأكل وتشرب، أفواه جائعة فقط، أفواه جائعة وبطون فارغة، كل واحد معلق شكارة في جسمه عاوز يملاها كل ساعتين ثلاثة، كل هدفه هو كده وخلاص، لا يفكر في غير ذلك. إذا امتلأت هذا الجراب رضا رضا رضا وانبسط. تخيل مثلا واحد عامل فرح ويعزم واحد تلاقيه طالع مبسوط واقف، طب لو ما عزموش يشرب ويسخط طول النهار، يلا يرضى يعني مبلغ رضاه ومنتهى رضاه أن يطعم. كل كويس يبقى ده الرضا، طيب إن لم يطعم جيدا لا رضا. يبقى إذن هو ده الهم وهو ده الصنم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلامي أنا بعلق عليه فقط، أنا أعلق فقط، لأن طبعا هو الكلام لا يحتاج إلى تعليق، ولكن العقول لا تعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لوحده ما يعرفش يمشي، ما بقاله ألوف السنين في الكتب، ولكن فهمناه جملة. فهذا الواقع الأليم. اسمع، ليوشكن العراق يعرك بالكاس عرك الأديم. يا ليوشكن، أيوة ده الكلام ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. والعراق عرك من 10 سنين سنة 1990، وأنا عاوزك كطالب علم نابه تستوعب كلمة ليوشكن. يعني انا ممكن اقول لك دلوقتي ايه توشك الساعه ان تقوم، تقول لا ده الشيخ بيقول الساعه هتقوم بكره، ده الاسبوع الجاي توشك يعني ده الساعه هتقوم خلاص. هقول لك لو انت عندك مسكه من عقل وعندك قلب حي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه لا يوشكن ان تعرك العراق، الكلام اللي انت عايشه كان بيقول لا يوشك زمان يعني قريب. يبقى اذا لما اقول لك الساعه هتقوم يبقى اذا اقول لك يوشك ان تقوم، يبقى تحسب بنفس المقاييس التي قيلت به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي اخطا فيه كثير من الجماعه اللي الفوا في الفتن وعلامات الساعه، شايف يقول لك ليوشكن يعني بكره الصبح، ده السنه دي، ده سنه 2000 2001 سنه 97 وبعدين لك. ده اللي حصل العراق امام عينيك الان وهو من كام؟ من 2000 سنه او من 1600 سنه

وأخرج رفة في كتاب الإيمان عن علي رضي الله عنه مرفوعا: تكون فتن لا يستطيع أن يغير فيها بيد ولا بلسان. تكون فتن لا يستطيع الإنسان أن يغير فيها لا بيد ولا بلسان. هتقدر تعمل إيه؟ لا تقدر تقول بلسانك ولا تغير بإيدك، مستحيل تغييرها لا باليد ولا باللسان. إذا كنت في بيتك وعلى تبرج امرأتك أو تبرج ابنتك لا تستطيع أن تغير، مكسوف تتكلم في بيتك، محرود، يبقى هتغير بره البيت؟ هذا صعب جدا. وطبعا دي كلها علامات يعني بادية واضحة. وكذلك أخرج نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتغشين أمتي بعدي فتن يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. من كثرة الفتن يموت قلب. لو خدنا مثلا السجائر كمثال وضربنا عليها مثل قبل كده، طبعا لو انت اول مره تشوف واحد بيدخن هتصور وتهيج، انت بتعمل ايه؟ حرام. واحد يقول لك: ايه يا عم الشيخ، وانت هو ايه، انت اول مره تشوف المسائل دي ولا ايه؟ اللي بيقول لك انت اول مره تشوف المسائل دي يقول ده مات قلبه. ده اللي بيقول لك يا ده انت يعني زعلان جوا على المسائل دي، فهو بيستعجب على هياجك على واحد بيدخن، يقول لك: ايه يا عم الشيخ، وانت ما شفتش الكلام دي؟ وطبعا انت بتبان لك اظن مات قلبه. مثل هذا مات قلبه. لو انت بتعترض على واحد سواق بيشغل اغاني، يقول يا اخي اتق الله شغل القران احسن وكده، يقول لك: يا عم الشيخ ده شباب سيبه يفرح، مات قلبه، مات. الذي بقى ان يتبعه الجسد، مات. لو انت واحده لابسه ستريتش او لابسه قصير تقول لك: اتق الله يا حر محتشمي، يقول لك: لا يا عم الشيخ، امال الجواز العرفي حكمه ايه؟ بقى انت زعلان على اللي انت شايفه، امال الجواز العرفي يبقى شكله ايه؟ اما الله ما تروح في الحدائق والجناين وشم النسيم والبلاوي اللي بتحصل على الشواطئ. نعم الله في الماء بنعصي الله تعالى عليه، هيترفع الميه وهيغوط. افرايتم من اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين، هيغوط. لان احنا ما بنحلشنا معصيه الله الا على شواطئ المياه. طيب الميه اللي هي النعمه اللي هي الحياه كلها فيها بنعصي الله تعالى عليه. طيب يعصوا زود سيغور هذا الماء. فمن يأتيكم بماء معين إن لم يكن الله رب العالمين. وده واقع أمة مجرم، لا تحلو المعاصي إلا على أجل نعمة أنعم الله بها على الخلق وهي الماء. الماء أجل نعمة. تخيل مصر بغير نيل أو العراق بغير فرات، إيه رأيك في الحال؟ أعوذ بالله من الشيطان. حال صعب جدا جدا. احنا بقى بنعمل شاليهات على النيل وعوامات في النيل وكباريهات في النيل وزنا ومفاسد في النيل. طيب براحتك، هيغور ويبقى تعمل بقى شاليهات براحتك وتزني زي ما انت عايز، لانها نعمة مكفورة، نعمة مكفورة كفرناها. ولذلك من كفر النعمة يقول لك ده كل المصريين عندهم سي وعندهم كبد، ده المفروض يكون عنده ثعالب وديابه جوه جسمه. مر كده على النيل تلاقي حمير ميته وكلاب ميته وفراخ ميته، واللي عنده كبنيه بيطلعه في النيل يعني، وبعدين في الاخر يشرب كل ده. بقى ده انسان عاقل؟ دي بلد مجنونه من الراس للاقدام، مجانين كله. تحكم على هذه البلد بالجنون. بعيدا الوجه غير الحضاري الذي يفعله اهل مصر بالنيل مزدلة. تخيل مثلا هذا العقل ضاق عطنه وضاق أفقه أن يصنع حفرة ويعمقها ويدفن فيها الميت وتبقى القضية انتهت، برغم أنها سهلة جدا، مثلا في غاية السهولة، في غاية السهولة. اي حيوان نفق سهل جدا، عمق له حفره وسنه وتنتهي المساله. ولكن عشان تضعه في الماء في النيل ليه؟ طيب ليه؟ يعني مش مكان مجاري او مزابل، هذا لا يجوز ولا يليق ابدا. وبعدين تلاقي ماشي ورايح عند البابور الميت، والبابور عامل له ماسوره طويله، والكلب واقف جنبه الميت، وجنبه حمار، وجنبه مجاري، والجدع عمال يشفط ويضخ في مواسير. اشربوا يا جماعه، اشربوا، ده النيل من انهار الجنه، اشربوا. ويجي الاخر يقول لك انا عندي بالهريسه، ده انت ده رحمه من الله يكون عندك بالهريسه، ما كانش عندك ثعالب ودياب ومشاكل، بالهريسه بس انت بدل ما تعمل مزبله في بيتك، خلي المزبله في بوقك، اللي ما تعملش مزابل ارمي في بوقك احسن. ما هو جاي في النهايه، يعني هو محصله النهايه سياتي الى يعني الى بطنك في النهايه. شعب احمق وغبي لدرجه يعني لدرجه لا تتصورها ان يكون في شعب غبي بالغباء ده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى على ان يبال في الماء الراكد. الماء الراكد لا تبول فيه، لان يعني سيتنجس انسان قد يشرب منه او كذا. ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتغوط انسان في اماكن الثمار او في الظل او كده. اتقوا الملاعن الثلاثه، والملاعن الثلاثه منها الظل، هي تحت شجره كده تقول اتبرد. ليه صايم واحد عاوز يجيل وينام هنا؟ ليه بتضيع عليه؟ يعني واحد عاوز يجيل في الغيط يجيل فين؟ في الظهر في الشمس وانت تتبرز في الظل، هذه هيلعنك. اول ما يجي لجم يقول لك الله يلعنك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث، اماكن الثمار واماكن الشرب واماكن المقيل الظل. ده كلام يعني كلام اسلام، هذا الاسلام هو. هل نحن بعيدين عن هذا الدين تماما؟ لما لم نطبق هذا الدين تطبيقا عمليا؟ وده مساله مصلحتك اصلا، مصلحتك. ولذلك الان كتقرير السفارات الاجنبيه بيمنعوا اي رجل في السفاره ان يشرب من مياه النيل اطلاق، يشرب من مياه معدنيه، بياتوا بالمياه المستورده من الخارج، مستحيل يشرب مياه منين ولا يغسل. يعني مياه النيل لا تصلح لا للغسيل ولا للشرب، حتى للغسيل لا تصلح. يقول لك طب نغسل الاواني، الحلل يا عم الشيخ، يقول لك ما هي مليانه ميكروبات وطفلات ودود، الرمه اللي انت رميتها دي مليانه دود وجت في الاواني بتاعتك. ده انت عاوز تعقيم لحيلك واوانيك وملابسك عشان بعد ما تغسل، عاوز تعقيم. وبعدين طب الحل ايه؟ ما فيش حكومه قويه قاهره كده تحمي الناس بالسجون والمعتقلات والسياط الا يفعلوا ذلك؟ طبعا ده لو صدام حسين موجود لا يعدمه على طول، مش يعدمه، ده يعدمه ويعدم الشارع اللي هو فيه، ويستحقون، اصدق له يستحق. اما اعدم انسان افضل من ان اعدم امه. هلاك انسان خير من هلاك امه. مصيبه كبيره جدا، مصيبه افتكرنا بيها. واحد عامل لا مؤاخذه تدريبه مواشي، يقول لك لا تدريبه حديثه، يعني بيزجها كده في الميه. في الميه يلا اشربوا، اشرب في الميه. صار كل شيء. انت لو تخيلت هذا المثل، مش ممكن يكون دول ادميين لهم عقول بشر. من المؤكد دي عبارة عن حمر في هيئة بشرية كما قال اليهود. دول ربنا خلقهم حمير، ولكن عشان نستخدمهم ونستفيد بيهم جعلهم في هيئة بشر. مش ممكن يكون إنسان عاقل يفعل هذا أبدا، عاقل. فجأة بين واحد حمار فماتت، يعني أعزكم الله، جررها بقى على الجرار وراح يقول له بقى سألت رايح فين؟ يقول لك رايح أصلها منين؟ على طول كده. أمال هوديها فين يعني؟ يقول لك أنا هاكلها. طب ما أنت هتاكلها بس بالقطاع، انت مش هتاكلها الان، ده انت هتاكلها بس بالقطاع على مدى طويل. ده انت زمانك كلت لك يجي 200 300 حمار في عمرك الطويل، لان كل الناس بترمي. انت واحده بس رميت، كل الناس بقى زيك كده، يبقى انت دلوقتي وقفت لك على عصير 200 حمار. واخد بالك؟ دي القضيه. يقول لك احنا عيانين ليه؟ ما في ناس صحه ليه؟ تطلع السلم بتنهد، تجمع السلم بتنهد، تتحرك، وايه الموضوع؟ يقول لك ايه يا جماعه الصحه راحت. اقول لك ما تستاهل، ما انت اللي ضيعتها بايديك. انسان غير متحضر، الانسان المصري غير متحضر نهائيا نهائيا. شعب عجيب جدا والله، من اعجب الشعوب. ويمكن قصت لكم قصه الصحفي اللي هو راجل يعني عقله شويه متلحلح، بيقول لك جت القطه قدام باب العماره، قلت اسفها، شوف كده ايه اسفها كده، عدى سفر. وقف بعيد بقى الصحفي وبيحطه، كل واحد يعدي يشيل جلابيته كده ويعدي بعيد عنه، وده يعدي برضه يشيل نفسه بعيد عنه. طيب ده اول يوم، وثاني يوم، وثالث يوم،

براحتك، مسألة فيها حرية. عاوز تموت موت، عاوز تعيش عيش، عاوز تعيا اعيا، عاوز تصحى يصحى، انت ملك نفسك. شعب بعيد تماما، كل الشعوب في غاية الخبر إلا هذا الشعب، الشعب الوحيد، شعب لا قيمة له للأسف. امشي كده على الطرقات وعلى النيل وانظر حتى تعرف من أنت ومن أي الأصلاب جئت للأسف. يبقى إذا صواعق القيامة لابد أن تأتي لنا، ولن تتحرك القلوب أبدا. شو أنا بنقول والناس كلها سامعة، بكرة الصبح تلاقي واحد جيب جرار شايط حمار وطالع على السلمية برضه. طب ما أنت سمعت، يقول لك ما لها قدها فين يعني؟ عطى نضاق حتى إنه يعمل حفرة ويدفنها فيها وتنتهي المسألة، ويبقى خلصنا الموضوع. ضاق الأفق لدرجة شنيعة. إن الله وإنا إليه راجعون. في برضه من العلامات، ودي علامة سياسية، في حصار الشام والعراق لسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم عن جابر، رواه جابر نعم مسلم عن جابر، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أهل العراق أن لا يوجب إليهم قفيز ولا درهم. يوشك أهل العراق أن لا يوجب إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. من قبل العجم يمنعون ذلك. وده كان حرب إيران والعراق القديمة. سيطرة العراق على خراسان وإيران وبلاد السند والهند لما كان بيوجب الزكوات والخراج من هذه البلاد، يوشك أن يمنع ذلك. من قبل من؟ العجم. الفارسية ترجع مرة ثانية، حرب 8 سنوات، فصار سيطرة العراق على ما يليها من البلاد، فلا يوجب إليها درهم ولا دينار من قبل العجم. ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يوجب إليهم دينار ولا مدان. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل الروم. من قبل الروم. وأنت شايف فلسطين محاصرة، لا طعام لا شراب لا مال، وهذا أيضا من قبل الروم. طبعا أنت بتقرأ الكلام ده، هو أسطور في الكتب. يقول لك: هو ربنا يخلص، ده بيموتوا الفلسطينيين، ربنا يخلص لهم. وأنت قاعد محترم رجل على رجل، ربنا هيخلص لهم. وانت بتشوف الفيلم وانت بتشوف التمثيليه، ربنا هيخلص له، خليك قاعد مكانك كده لحد ربنا ما يخلص له او يخلص عليهم. يا سلام، واحد سواء عليكم. شعوب همجيه تحيا لبطونها وتعيش بفروجها، قبلتها نساؤها ودينها دنانيرها، ولا حول ولا قوه الا بالله. برضو من العلامات يكون الوعد غيظا ويكون المطر قيظا. والمسألة دي يمكن كل إنسان معها أولاد عارف المسألة دي. ما صار الولد نعمة من النعم التي يستفاد منها، الولد صار غيظا لأبيه، غيظا لأبيه، عاق لا يطيع، ليس سلسا في طاعته، لا يحيا في مرضاة والديه، فغيظا له. اسمع أي أب يقول لك: العيال دي كايديني كيد. وانت مخلفهم عشان يكيدوك؟ ده مش أب، مش اتنين، ده مش ثلاثة، ده واقع المجتمع، ده واقع المجتمع. اسمع كده ماشي في الباب كده، اسمع البيوت يقول لك: لو ما كنتش خلفت كان احسن. كان احسن. ولو ما خلفش بيلف السند والهند وبلاد الوقواق عشان يخلف، برضه عشان يجيب وادي الجريف ويطلع عين. يصير الولد غيظا، اي غيظا لابيه. غي في كل احواله، غي يكبر ويبقى له عضلات مفتوله يكسب، وقاعد له على المصطبه، عاوز يتجوز وعاوز ياكل وعاوز يشرب وعاوز مصاريف. الله، يعني الراجل يعيش حياتين وانت مش هتعيش ولا حياه واحده. هو يضيع عمره وصحته من اجل ان يربيك ويعلمك، طيب وبعدين المفروض بقى تجوزني وتشوف لي شقة ويعني تكمل دورك يعني. طب وحضرتك بقى هتعمل ايه؟ الباقي يعني ده هيكون لمين؟ ماذا ستصنع؟ يغلس. طب لو عنده 2 3، لو عنده 3 4، لو عنده 5 6، مصيبة. غيظ غيظ. تقول له روح الدكان، يقول لك قول لي فلان اشمعنى انا، هو انا كل حاجة تقول له روح انا، ما تروح فلان. يرد على ابوه بصوت عالي، غيظ. طب روح يا فلان، يقول لك اشمعنى انا يعني، غيظ. الراجل ياخد بعضه يروح هو يريح نفسه. ويكون المطر قايضا، المطر اللي احنا اللي هو حياة الأرض، الحياة. ألم ترى أن الله يحيي الأرض بعد موتها؟ شوف حياة الأرض بعد موتها، يحيي الأرض بعد موتها، تبقى صحراء جرداء ينزل عليها الماء، اهتزت ورادت وأنبتت من كل زوج بهيج. حياة يصير قيظا. احنا مش عاوزين الشتاء، مش هتسمع الفلاحين كده يقول لك ده لو شتت يبقى الله يعوض على الزراعة. الله، ده المفروض الشتاء ده يصلح الزراعة. طبعا الفلاحين بيقولوا كده، انا بسمع، انا طبعا ماليش في الموضوع ولكن بسمعهم كده، يقول لك لا لا لا، الشتاء لو الدنيا شتت يبقى الله يعوض على الغلة، الله يعوض على الفول، الله يعوض عليه، ما اعرفش. المهم هو يعني هيزعل زعل كبير لو شتت. يبقى صار المطر قيضا، يعني قيض شيء صعب وممل ممض. رغم ان في بلاد العرب لما تيجي الدنيا بتمطر بتلاقي الرشاشات طالعه والاشرنجوفات وبيضربوا نار، يقول لك هو ايه في فرح، يقول لك الدنيا شتا شتا، ده زاجوا الزرع وفرحانين. تروح يا اما ما تروح والسلوم لما الدنيا بتشتي بتلاقي طلقات نار ضبابيه في السلوم، يقول لك وايه اللي حصل في البلد، يقول لك ده الدنيا مطرت والشعير والغله هتطلع، ده زقططها على الاخر، واخد بالك. تيجي هنا بقى في بلاد وسط الدلتا يقول لك يا ده لو شتت يبقى الله يعوض على الزراعه. قيس صار المطر قيضا، نعم صار قيضا، لأن المطر إن كثر عن حده يكون مؤلما، كالأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة قال يا رسول الله قد هلك الضلع والحافر، خلاص الناس ماتت والمواشي ماتت، ادعو الله تعالى لنا أن ينزل المطر، فدعا هو واقف، فما نزل صلى الله عليه وسلم حتى اخضلت لحيته والمطر نازل من السقف حتى ابتلت لحيته بالماء والطين من اثر السقف. وتنت تشتم الجمعه دي لحد الجمعه الجايه، وقف برضه على المنبر وجي نفس الاعرابي يا رسول الله لقد هلك البوادي وهلك البادي، ادعو الله تعالى ان يوقف المطر. قال ابو جيت كنت عاوز الجمعه اللي فاتت؟ مطرت لرسم خلاص. قالوا لا انا مش عاوزين. فقسم اللهم حوالينا لا علينا على الاكام والضرائب ومنابت الشجر. فانحصر المطر، امر كانه سويتش مفتاح اضغط عليه، ايه العز ده؟ راح من العز ده. يا رب عاوزين مطر ينزل، يا رب عاوزينه بعيد يروح بعيد، عاوزينه يجي قريب يجي قريب، وايه الموضوع؟ ايه مفتاح؟ هو مفتاح؟ اشتي تشتي، اشتي بعيد يشتي، اشتي قريب يشتي. اين ذهب هذا الصلاح فينا؟ اين هذه الكرامات فينا؟ ايه اللي حصل لنا حتى فقدنا ذلك؟ فقدنا هذا تماما. فيصير المطر قيضا ويصير الولد غيظا لأبيه. يعني بتلاقي واحد مخلف ولد واحد ومطلع عينه، برغم ده وحيد، ده المفروض يعني بيدلعه وشايله على كتفه يوم نهار وعاوز طلب يجيب له 2، الولد يكبر ويطلع يوري ابوه انه جبت. تقول لك لو مات احسن، ويدعي ربنا. اعرف راجل في الغربيه كلف ولد واحد بيدعي الله ليل ونهار انه يموت، بقول له حرام، يقول لك هو ده موته احسن، موته احسن، جايب لي مشاكل ومشاكل ومعاصي وبلاوي ويعرف ده احسن كرامه ليا. كان شيخ يعني من مشايخ الازهر، قال لا موتي يبقى انا احسن، احسن لي تماما يعني. وولد الوحيد ودعا الله ان يموت، فمات الرجل، هو الرجل هو اللي مات، انفك اعتقه الله تعالى. وده ادخل بيوت الفلاحين بقى فضلا عن بيوت المتعلمين، وطبعا في بيوت الفلاحين اكثر، لان طبعا الناس واخد على بعض، الواد واخد على ابوه والاب واخد على ابنه، والعمليه كده ايه ممدده على بعضها، وكله غيظ في غيظ. لو واحد طلع البيت يقول لك ايوه خلينا ريحنا شويه، اطلع بره شويه ريح، واخد معاك جالسنا طول النهار، انفك بره شويه عننا، غيظ في غيظ. لما صار الناس هكذا؟ لما صار الناس هكذا؟ لقله التقوى وعدم اعتبار البعد الاجتماعي الحضاري بين الناس. قصر نظر في البعد الاجتماعي. المفروض انت قاعد مع اخوك بتحترمه، اديله حب الحياة، ما تجرفوش في حياته يقوم يزهق منك ومن البيت ومن البلد. في بعد اجتماعي حضاري لابد ان يعني نترقبه جميعا، اديله كده يعني ايه بعده. انت لما بتركب آلة من الآلات في المكن بتقول يعني سيب لها فراغ كده تتحرك تروح وتيجي فيه، يعني ما تحطهاش في بعضها كده تتكسر. يعني اذا لو انت بوزك في بوز اخوك او في بوز ابوك ليل ونهار بالشجار والنجار يبقى هينكسر، اديله بعد، نوع من الحريه والبعد، اديله نوع من شخصيته من ذاتيته. كده بيحس الانسان بقيمه الانسان وقيمه الاخوه وقيمه الاقارب وقيمه وقيمه. ولكن يفقد ذلك تماما ان عاش حياه قلبهم وحياه الغيظ التي سمعتها من هذه العلامات العجيبه. ولذلك يلقى الشح ويلقى البغض والشحناء بين الناس، لا تكاد تجد قلب يحب قلب آخر، لا تكاد، إلا أصحاب الهوى العذارى والحب الشيطاني، هو ده بس اللي باقي في الأمة. لكن الحب الحب المعلوم ده ارتفع من زمان. الذي بقى فقط بين الناس يتعامل الاحترام الشخصي، تحترمني وانا بحترمك بس. اما الحب الذي هو مقيد عند المؤمنين والمسلمين هذا ارتفع، والقيت البغضاء والشح والبغض بين الناس. خلي اي واحد صاحبك وملتزم ودجن وشبرين خلفه في اي مساله من مسائل الدنيا بتلاقيه رجع لخمسين سنه، رجع حياته القديمه خالص مره واحده بس، بتلاقيه رجع تاني اللي هو اللي انت بنيته معاه سنين بجهاده مره واحده. ليه؟ لان ده كله زيف زيف لم يصل الى القلب او سويداء القلب. ولذلك القاء البغضاء بين الناس الشجار على اجل حاجه، روح الدكان كده قول له يوزن زي الناس، يقول الله هو انا حرامي؟ يقول له انا ما قلتلكش انك حرامي بس يوزن زي الناس، طب ما الكلام يعني حرامي، وتفاجئ بعركه وسلكه. يا جماعه هو المساله فيها حاجه، هو بتركوا ليه الجماعه الهايفين دول؟ ليه؟ لان البغضاء القيد بينهم البغضاء. روح الفلاحين في الغير يقول له يا فلان عاوزين نفرجوا الحاج، يقول ليه هو احنا بناكلوا الناس؟ طب ما نفرجوه خلاص يا عم الحاج، ده المفروض احنا كل ما نزرعش زرع على ما نعدله زي الناس. الامام احمد بيسال واحد من بتاجر بيقول له يا امام والله اضع الكفه يعني في عدل الكفه، يعني انا اذا خرجت من الويل، عارفين خرج من الويل يعني ايه؟ ويل المطفي، يعني خرجت من الويل كده انا مخليهم قبل بعض تماما متحرن كده. قال له انت بتمسحها قبل ما توزن؟ قال له ايه بمسحها؟ قال نعم. مش الريح ده بيحمل غبار والغبار ده ذرات بتيجي على كفة الميزان بتتجل؟ قال يا ويل للمطففين، ظننت اني خارج من الويل ولكني فيه. تخيل يعني كل ما يوزن وزنه بيمسح الكفة تحت الميزان. الامام احمد يقول لازم تمسحها لان الغبار والريح ما انت حاطط ميزانتك بره، والريح ممكن يكون ريح هنا ازيد من الريح اللي هنا، لابد تمسح الكفتين، والا ويل للمطففين. برضه الفلاح العاقل كل زرع انا ضامن؟ مش ضامن يا جماعه، انا فكرني حرام ليه؟ لازم الحد يبقى مظبوط بينه وبينك، ويعدلوه بالنهار وتفاجئ بالليل خد مترين في جاره، ازاي ما تعرفش؟ وتلاقي الارض برضه مزروعه، يعني مش بايره ولا لا، مزروعه برضه. ايه الهمه العاليه فيه؟ همه عاليه في اللصوصيه؟ ما ينامش طول الليل عشان يعمل اللي عاوزه. طب ما انت عندك همه وما تقوم الليل مره، ما تقوم الليل مره طالما الهمه عاليه كده، ولا هنا تلاقي همه ما ينامش ما ينامش طول الليل وهمه وقوي، يعني مش ممكن تعب وتبهدل وبطل، لا ده قوي جدا، يما تلاقي من عند العشاء لحد الفجر بقوه واحده، اي جرار اي جرار، همه عاليه جدا. في الباطل اين هذه الهمه في الحق؟ ولذلك اديني جار بيحب جاره، مثل واحد بس انا عاوز مثل جار بيحب جاره، لو ما شافوش يوم يعيط يبكي عليه، ما شفتوش ايه اللي حصل له وقلقان عليه، لو اتاخر في سفر يشوف يساله هو جه ولا ما جاش، طب ما جاش ليه، طب اروح له فين، حصل انت بتشوف يقول لك هو راح، يلا اذا ذهب الحمار بام عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، روح يلا. البغض بغض شنيع جدا بين الوالد وولده والولد ووالده وبين الاخوان بعضهم وبعض وهكذا دواليك، مسألة لا نهاية لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ننتظر الدجال، هو الحاكم الذي يصلح لبيئة